بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع دراستنا في مصادر التشريع الإسلامي. ذكرنا سابقا أن مصادر التشريع الإسلامي على نوعين: مصادر متفق عليها ومصادر مختلف فيها. المتفق عليه من المصادر أربعة: القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع والقياس. والمختلف فيه متعدد: الإحسان، الاستحسان، الاستصحاب، العرف، شرع من قبلنا، إلى غير ذلك من الأدلة التي أجازها بعضهم ومنعها بعضهم. ومن الفقهاء من يقول المصدر الوحيد القرآن الكريم ولا مصدر غيره إطلاقا أبدا. ماذا تقول في السنة الشريفة؟ قال: السنة الشريفة نتبعها وجوبا لأن الله أمر بها. قال في كتابه العزيز: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن القرآن هو الذي أمرنا، فنعم عندما نأخذ بالسنة إنما نأتمر بأمر القرآن ونطبق القرآن، وكذلك الإجماع لا تجتمع أمتي إلى غير ذلك من الأدلة، كلها مصدرها القرآن، ولولا أن القرآن أذن أو أمر بأن نأخذ منها لما أخذنا منها. ولكن ليس هذا قول الجمهور. قول الجمهور المصادر أربعة مستقلة، نعم سبب مصدريتها أمر القرآن بها، لكن لما أمر بها أصبح مصدرا مستقلا، حتى أن السنة الشريفة قد تخصص القرآن، السنة الشريفة قد تنسخ القرآن. آية كريمة في القرآن الكريم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية لمين؟ الوالدين والأقربين. جاءت السنة ونسخت ذلك، قالت: لا وصية لوارث، والأبوان من الورثة. إذن هناك التشريع متجدد، ينسخ بعضه بعض. القرآن ينسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة، والسنة تنسخ القرآن، والسنة تنسخ السنة، وهكذا بتدريج متعدد. تكلمنا عن القرآن وعرفناه وبينا رواياته التي يجوز الأخذ بها والروايات التي لا يجوز الأخذ بها، كيف كتب القرآن، كيف إلى غير ذلك، فصلناه بالتفصيل موجود. وإذا كان هناك سؤال غامض نذكره إن شاء الله ونتداول فيه. ثم انتقلنا إلى السنة الشريفة، وقلنا السنة الشريفة تعريفها الأصولي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. القول واضح والفعل واضح، كيف كان يصلي، كيف كان يصوم، كيف كان يزكي، كيف كان يحج، كيف كان يعتمر، كيف يبيع ويشتري، كيف يهدي ويقبل هدية، إلى غير ذلك. هذه أفعال كلها تعتبر سنة. أما التقرير فما فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، أي شيء فعله الصحابة الكرام ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد تقريرا، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يمتنع عن إنكار منكر، فما سكت عنه يعتبر من السنة الشريفة. والسنة إخوتي الكرام من حيث وصولها إلينا على درجات متعددة. هناك سنة متواترة رواها العشرات وعن العشرات عن العشرات، بل المئات وعن المئات عن المئات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد لا تكون كثيرة لكن موجودة وفيها عدد كبير من الأحاديث المتواترة، وهذه أقواها. ثانيا السنة المشهورة التي رواها أعداد أقل من التواتر، عن أعداد أقل من التواتر، عن أعداد أقل من التواتر إلى فم النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. هناك سنة دون ذلك وهي الآحادية التي رواها واحد أو اثنان، عن واحد أو اثنين، ربما عن ثلاثة، ربما في عصر عن واحد، عصر عن ثلاثة. هذه سنة آحادية، وهي تنقسم إلى أقسام متعددة: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، الضعيف المتهالك المكذوب، درجات متعددة. فالسنة هذه تحتاج إلى دراسة متعمقة أصيلة كبيرة جدا قبل الأخذ بها، أصعب بكثير من دراسة القرآن الكريم المحفوظ المبين الذي لا يزيد ولا ينقص، الرجوع إليه سهل، كله متواتر 100%. ولذلك كثير من الفقهاء يقول السنة يعني ليست كلها مصدر تشريعي، بعضها وبعضها. القرآن كله السنة، المتواتر نعم، المشهور نعم، الأحاديث الصحيحة نعم، أما الضعيف بعضهم رفضه وبعضهم خرج يؤخذ به في فضائل الأعمال، أما المتروك فلا يؤخذ به، أما الضعيف فلا يؤخذ به. هل يحفظ المتروك؟ هل يحفظ الضعيف؟ لماذا يحفظ؟ قد يقوى من طرف أخرى. حديث رواه واحد عن واحد عن واحد عن واحد، ولكن من طرق أخرى جاء مروي عن جماعة عن جماعة عن جماعة، ألا تقوي الأول؟ ربما ورد واحد عن واحد عن واحد، ومن جهة ثانية واحد عن واحد عن واحد، من جهة ثالثة واحد عن واحد عن واحد، ألا يقوي بعضهم بعضا؟ فالضعيف والمتروك يحفظ ولا يؤخذ به إلا إذا قوي أو في فضائل الأعمال فقط، أما المكذوب فيرفض نهائيا. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر كثيرا من أن يكذب عليه صلى الله عليه وسلم. الآن أخذنا فكرة عامة عن السنة الشريفة وأنواعها، والآن مكانة السنة الشريفة من القرآن الكريم من حيث طريقتها في التشريع. هل السنة تعدل القرآن أم أنزل منه؟ إن هو إلا وحي يوحى، إذا كيف نقول أنزل منه وهي وحي الله تعالى؟ ولكن لماذا نعدها وأكثر يعدها المصدر الثاني بعد القرآن؟ لأن القرآن الرجوع إليه سهل ومحفوظ، رجوع للسنة فيه صعوبة، فيه تبين يحتاج إلى دقة إلى علم كبير. ولذلك كون القرآن يرجع إليه أولا عدوه المصدر الأول، وعد السنة المصدر الثاني. نقول هنا السنة كما قدمنا تبع للقرآن، فهي مبينة لنصوصه وشارحة لمجمله وعامه ومطلقه، ولكننا في بعض الأحيان نجدها مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم دون زيادة عليه أو إنقاص منه، ونجدها أحيانا تأتي بأحكام جديدة لم يتعرض لها القرآن الكريم أبدا. وعلى ذلك فإننا يمكن أن نلاحظ أن نسبة السنة الشريفة إلى القرآن الكريم من هذا الوجه تتجلى في أربعة أمور. هي أولا أن تكون مفسرة لما جاء في الكتاب الكريم مجملا أو مشتركا، أو مقيدة لما جاء مطلقا، أو مخصصة لما جاء عاما، وهذه هي المهمة الأصلية للسنة المطهرة. المهمة الأصلية للسنة المطهرة شرح القرآن، بيان القرآن، توضيح القرآن. فمن تفسير المجمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. الآية الكريمة ماذا قالت؟ أقيموا الصلاة. كلام كبير. ما هي الصلاة في اللغة؟ الدعاء، يا ربي اكرمنا واعف عنا، صلينا خلاص. هنا النبي عليه الصلاة والسلام شرح. لماذا شرح؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى وبين، فكان صلاته شارحة للقرآن وإزالة لمجمله. ومن بيان المشترك، مشترك اللي لفظ بدل على المعايير اثنين، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرأ بالحيض في أحاديث أثبتها الحنفية ولم يسلم الشافعية بثبوتها. الآية الكريمة أوجبت العدة على المرأة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما هو القروء؟ نرجعنا في ذلك لغة العرب. لو أتينا بعربي قح أصيل ونقول له ما معنى القروء عندكم أيها العرب الأصلاء، يقول الحيض أو الطهارة بالحيض، مشترك هذا وهذا. هذا المصطلح من يزيله؟ السنة النبوية. جاءت بعض أحاديث أثبتت أن القرآن المطلوب هو الحيض، وجاءت أحاديث أخرى أثبتت أن المطلوب هو الطهر. رجح الحنفية الأول ورجح الشافعية الثاني ورضي الله عن الجميع. ومن تخصيص العام قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها، فإنه مخصص لعام قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. كل شيء ما وراء ذلكم هنا خصص، أخذ منه أخذ منه أخذ منه. ومن تقييد المطلق قطعه صلى الله عليه وسلم يد السارق اليمنى من الرسغ، فإنه مقيد لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أين أيد؟ من الرسغ، من الأصابع، من الكف، من البيّر. النبي عليه الصلاة أزال هذا. ثانيا، أن تكون مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم، فتكون بذلك دليلا ثانيا للحكم بعد القرآن الكريم. ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلما إلا بطيب نفس منه، فإنه جاء تأكيدا لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. شوف أيضا التأكيد، القرآن حرم، لماذا جاءت السنة تحرم أيضا بنفس المعنى بنفس المعنى؟ التأكيد هل له قيمة؟ عندما تطلب من ابنك شيئا ويكون بارا بك منفذ، وإذا كان بره شوي قليل يتلكأ، تطلب منه تالي نفذ غصبا عن نفسك. التأكيد يقوي يرسخ في ذهن تحاف العقول، وليس كل مسلم على المستوى الأعلى، فجاء التأكيد والتأكيد والتأكيد لتقوية الأمر لينتفع به الجميع ويتعظى به الجميع. ثالثا، أن تثبت السنة حكما زائدا على القرآن الكريم سكت القرآن عنه ولم يتعرض له ولم ينص عليه. هل القرآن أن تزيد؟ شرع الله وما يتبع عن الهوى له ذلك، مثل قوله تعالى للمدعي: شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. نعم، مثل قوله للمدعي، للمدعي شاهداك أو يمينه. ومنه قضاؤه صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، فإنها نصوص نبوية مثبتة لأحكام سكت عنها القرآن الكريم. رابعا، أن تنسخ حكما جاء به القرآن. ممكن تنسخ؟ ما الذي يمنع؟ لأن كلام الله تعالى. وهذه نقطة خالف فيها الشافعية جمهور الفقهاء، حيث لم يجيزوا نسخ القرآن الكريم بالسنة كما تقدمت الإشارة إليه. لكن ليس لأن السنة أدى من القرآن، لا، انتبهوا، الشافعية يسو بين القرآن والسنة، ولا يجيز نسخ القرآن بالسنة ولا يجيز نسخ السنة بالقرآن، لأن كل منهم مصدر مستقل عن الآخر، فلماذا يتدخل فيه؟ الجمهور أجازوا ذلك، حيث لم يجيزوا نسخ القرآن الكريم بالسنة كما تقدمت الإشارة إليه، ولكن يقولون إن السنة الشريفة في هذه المواضع معرفة لدليل النسخ لا ناسخة، فإن نسخ القرآن الكريم لا يكون إلا بالقرآن، والأمر مبسوط في كتب الأصول. خلاف بين الشافعية والجمهور، والخلاف شكلي فقط لا غير. نسأل الشافعية، الآية الكريمة اللي ذكرتها قبل قليل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين، من نسخها؟ السنة. ماذا تقول يا شافعية؟ قال: لا، نسخ آيات المواريث، كان الأمر كذلك قبل أن تنزل آيات المواريث. ولما نزلت آيات المواريث فالأبوين كل واحد منهما السدس مما ترك نسخت، فالقرآن هو الذي نسخ القرآن. إذا الخلاف بين الحنفية والشافعية في كل المسائل شكلي لفظي، ليس خلافا حقيقيا أو جزريا. أسلم إيدك. رابعا تنسخ حكما جاء به القرآن، وهذه نقطة مخالفة فيها الشافعية لجمهور الفقهاء، حيث لم يريدوا نسخ القرآن الكريم بالسنة الشريفة كما تقدمت إشارة إليه، ولكن يقولون أن السنة الشريفة في هذه المواضع مغرفة لدليل النسخ لا ناسخة، فإن نسخ القرآن الكريم لا يكون إلا بالقرآن، والأمر مبسوط في كتب الأصول كما ذكر. ومن أمثلة نسخ القرآن الكريم بالسنة على مذهب الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فإنه ناسخ لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وينبغي أن يتنبه هنا إلى أن الشافعية لا يريدون بمنعهم نسخ القرآن الكريم بالسنة النزول بالسنة عن القرآن واعتبارها مصدرا من الدرجة الثانية بعده، بل إنهم يعتبرونها بمرتبة القرآن الكريم تماما مشيا مع الجمهور. وقول بعدم نسخ القرآن الكريم بها كان الاعتبارات الأخرى غير نزولها عن مرتبة القرآن الكريم بدليل أنه لم يجيز نسخ السنة الشريفة بالقرآن أيضا، ولو كان الأمر هو نزول السنة الشريفة عن القرآن الكريم لديهم لقالوا بنسخها بالقرآن، لأن الأعلى يصبح ناسخا للأدنى، ولكنهم لم يقولوا بذلك. اقرأ لنا المصدر الثاني بعد السنة الشريفة، الإجماع. ما هو الإجماع وما هو دليله وما هو درجته من السنة من القرآن؟ هل هو بمثابة السنة والقرآن أم أدنى من ذلك؟ تفضل. صح. نعم. مشهور، هل يقسم لصحيح وضعيف أم كله مقبول في المتواتر والمشهور؟ لا ينظر في صحيح أو ضعيف إطلاقا أبدا، عند الجميع. الأحادي هو الذي ينظر فيه صحيح أو ضعيف، المشهور روى جماعة عن جماعة عن جماعة يحيل العقل تواطئهم على الكذب، هذا المتواتر. المشهور كالمتواتر أدى حالا منه من حيث العدد، لكن حكمها واحد، هذا الذي أظنه والله أعلم. نعم. ذكرت أن القرآن والسنة منزلتهما واحد. نعم. فهل السنة غير المتواترة؟ السنة المتواترة والمشهورة تنزل منزلة المتواتر، أما من دونها تكون أدى حالا، ولذلك حديث الأحاد لا ينسخ القرآن. نعم، بارك الله فيك. الإجماع. تفضل. الإجماع تعريفه الإجماع في اللغة الإجماع. نعم. نعم. علشان يطلع مع التسجيل. إذا كان يطلع ضعيف. يكون معهم ما في بقية فرعون. الله يرضى عليك. بارك الله فيك. أحسن. كان بعرف ما يقولون معكم. دكتور بالنسبة للفرق بين الحيض والطهر. نعم. فرق كبير كثير. يعني لا الطهر بين الحيض. بس لو أن مثلا رجل طلق زوجته وهي حائض، بعد ساعة بدأ الطهر، نعد بدأت العدة، من قال الطهر نقول بدأت. عند الحنفية لم تبدأ حتى التحيض بعد ذلك، الحيضة هي بدء العدة وليس الطهر. نعم. ثم الطهر من طهرت ساعة عند من قال بالطهر، من طهرت ساعة عد الطهر لها، أما من حاضت ساعة لا يعتوى حيضا لها، فالحيض لا بد من الحيضة كلياتها. بعد الدرس إذا حبيت أفصل لك الموضوع بالتفصيل، وفرق كبير بين الحنفية والشافعية في مدة العدة نتيجة هذا الاختلاف. تفضل. الإجماع تعريفه الإجماع في اللغة الاتفاق، يقال أجمعوا على الأمر اتفقوا عليه، وهو في اصطلاح الأصوليين اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم شرعي. إذا اتفاق المجتهدين واتفاق عامة المسلمين ولا علماء المسلمين من كان دون الاجتهاد، الإجماع اتفاق المجتهدين، والمجتهدون كثير من الفقهاء قال يندر يندر يندر اتفاقهم، لأنهم ليسوا معدودين. لا نقول المجتهدون في مكة في المدينة في بلاد الحجاز في بلاد الشام في بلاد المسلمين، نقصد المجتهدين في كل العالم، من يستطيع أن يقول كل المجتهدين في العالم اتفقوا على هذا؟ ولذلك كثير من علمائنا قالوا لا يمكن أن يوجد الإجماع في غير عصر الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الأقرب للمنطق. الإجماع لا يتوفر إلا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك اضطر الحنفية إلى أن يخترعوا نوعا من الإجماع آخر يمكن أن يتيسر في كل عصر في كل أوان، سموه الإجماع السكوتي، وسوف نراه بعض الفقهاء أخذ به وبعض لم يأخذ به، الحنفية أبدعوه وبعض الفقهاء أخذ به وليس كلهم، سنرى ذلك إن شاء الله. الآن الكلام في الإجماع المطلق. بالنسبة للإجماع ممكن بنفس العصر ما يقدم الإنسان يصل إلى في أي عصر كان، ولكن إذا انتهى هذا العصر وثبتت مؤلفات هذا العصر وثبتت أحوال هؤلاء العلماء، إذا أجى المجتهدون بعده وجدوا أنهم اتفقوا على قول، سيأتيك كل هذا. نعم. الإجماع حجة قطعية لا يجوز مخالفتها، ولا يجوز أن يجمع أو يفتى بأي عصر خلافا لما تم الإجماع عليه في العصر السابق. لكن كما قلت لكم أغلب الفقهاء لا يوجد إجماع بعد عصر الصحابة، يوجد أشياء أخرى قريبة للإجماع سمها الحنفية إجماع السكوتي، أعطوها حكم شرعي، أعطوها متانة، أعطوها مصدرية دون الإجماع المطلق. نعم. أليس إجماع المذاهب الأربعة يعتبر اتفاقا قويا وليس الإجماع الذي نتكلم عنه؟ الإجماع الذي نتكلم عنه مصدر قطعي كالقرآن لا يجوز مخالفته. هذا الإجماع هو الذي نتكلم عنه نادر جدا جدا جدا. وقال الإمام أحمد بن حنبل أحصيت إجماعات الأمم لم أجد فوق 80 إجماعا، وكلها في زمن الصحابة. نعم. تابع. نعم. المجتهد مطلق أم مقيد؟ المجتهد المطلق. يعني لا يوجد لا لا بعد عصر الصحابة، عم بقول لك يكاد يكون مستحيل بعد عصر الصحابة. مستحيل لماذا؟ لقلة المجتهدين المطلقين، ولعدم معرفة بعضهم ببعضهم كيف يجمعوا وهم في أنحاء البلاد العامة، وخاصة قبل 500 سنة ما كان في تواصل. إذا في عالم في المغرب وعالم في السعودية وعالم في الكويت وعالم في اليمن كيف يجتمعوا مع بعضهم؟ مستحيل. بعضهم يقول استاذنا أجمعوا في هذا الزمن على جواز التكييف مخيل، يكون قوله خطأ لأنه لا يوجد مجتهد مطلق. جميل. أجمع مو هذا إجماع لغوي مو إجماع شرعي. الإجماع الذي نتكلم عنه اتفاق جميع المجتهدين المطلقين في العالم كله في الأرض كلها دون استثناء قطر على مسألة معينة، هذا الذي يكاد يكون مستحيلا، يكاد يكون مستحيلا. وقال أحمد الله يرضى عنه كم قلت لكم جمعت الإجماعات فلم أجد فوق 80 وكلها في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الإجماع. أما من ما دونه من توافق المسلمين توافق العلماء تقارب آرائهم سوف نراه أيضا، لكن دون هذا الإجماع وليس الإجماع الذي نتكلم عنه. تابع. تحليل التعريف. اتفاق معناه الاشتراك في الاعتقاد او القول او الفعل، لان ذلك كله من الاجماع، فلا يكون الاجماع خاصا بالقول فقط. المجتهدين يعني ليس الاجماع على ما قالوه بل على ما وجد وسكتوا عنه، على ما فعلوه، قولهم، فعلهم، سكوتهم عن امر حصل، اذا سكتوا يعتبر اجماعا. نعم. المجتهدين فيه إخراج من لم يبلغ درجة الاجتهاد من العلماء أو عوام الناس، فإنه لا عبرة بإجماعه، وقد عرف باللام وهي الاستغراق هنا، وقد عرف باللام الإجماع. نعم. وقد عرف باللام في الإجماع شيء الإجماع شيء الإجماع مخطن ألف في أوله مش معنى إجماع سكت الإجماع أدخل عليه اللام، لماذا أدخلت عليه ألف واللام؟ وقد عرف باللام وهي الاستغراق هنا احترازا عن اتفاق بعض مجتهدي عصر من العصور. اتفاق المجتهدين يعني كلهم، لو قلنا اتفاق المجتهدين نرفع كلهم، حطوا ال للاستغراق. نعم. فإنه ليس إجماعا عند الجمهور كما سيأتي، خلافا لبعض العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة التعريف فوق، تعريف الإجماع شو هو؟ إجماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نعرف لماذا قلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. في احترازا عن اتفاق مجتهدي الشرائع الأخرى السابقة، فإنه ليس إجماعا عندنا. نفترض في زمن سيدنا موسى حصل إجماع يلزمنا، زمن عيسى حصل إجماع يلزمنا، أنبياء مرسلون كلهم نعم لا تلزمنا أبدا، بل إن كتبهم لم تعد تلزمنا. عندما يعرض قانون على مجلس الأمة في الدول الراقية، ألا يجب على كل الأمة تطبيقه إذا صدر عن مجلس الأمة؟ نعم. فإذا بعد سنين مجلس الأمة ألغاه بقانون آخر أو عدله بقانون آخر، هل نرجع الأول أم يلغى الأول؟ إذن شرائع الله، سيدنا موسى نبي الله، سيدنا إبراهيم نبي الله، سيدنا عيسى نبي الله، نزل بشرائع، هذه الشرائع ينسخ بعضها بعضا بعضا بعضا، آخرها القرآن الكريم نسخ كل الشرائع السابقة. هذا هو القول الصحيح. وهناك كما سوف يأتي معنا، هل يجوز أن نأخذ بشرع من قبلنا؟ أجازه بعض العلماء في أحوال خاصة أن يكون نصه القرآن علينا ولم ينفه عنا، ما نصه القرآن علينا لا، ولا وجد في التوراة والإنجيل، لماذا؟ لأنها مزورة. لكن لو نصه القرآن علينا ولم يأمر به ولم ينهنا عنه، يعتبر شرع لنا؟ رأيان العلماء، رأي يقول نعم رأي يقول لا. ومنه قول تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هل هو شرع لنا لهذه الآية لأنه كتبنا عليهم فيها، أم لأن الله أمرنا به في آية أخرى في حديث آخر؟ هنا اختلاف العلماء في هذا الموضوع، تابع إن شاء الله. من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيه احتراز. فإنه ليس إجماعا عندنا، أن الإجماع من خواص هذه الأمة كما سيأتي تكريما لها ورفعا لشأنها، في عصر معناه في زمن ما قل العدد أو كثر. ممكن يكون ثلاثة، ممكن يكون 70 حسب ما يتيسر الظروف، بس كلهم مجتهدون مطلقون. تنكيره احترازا عن سبق، وفي تنكيره احتراز عن سبق الذهن إلى أن الإجماع هو إجماع كل المجتهدين. نعم. في تنكيره احترازا عن سبق الذهن إلى أن الإجماع هو إجماع كل المجتهدين في كل العصور إلى آخر الزمان، لأن الإجماع يجب فيه ذلك. لا يجب فيه ذلك، موصوب لا يجب، لأن الإجماع لا يجب فيه ذلك، بل إجماع المجتهدين في عصر واحد يكفي. طبعا نقول فور، نعم، اجتماع المجتهدين في عصر يكفي، طبعا لا يجوز مخالفة اجتماع في عصر وفي الأصول اللاحقة. سيأتي معنى هذا التفصيل، متى ثبت الإجماع مثل نص القرآن لا تجوز مخالفته أبدا في كل العصور الأخرى. نعم. لأن الإجماع لا يجب فيه ذلك، بل إجماع المجتهدين في عصر واحد يكفي على حكم شرعي، هذا قيد يخرج به ما ليس حكما، يخرج به ما ليس حكما، وما كان حكما غير شرعي فإن الإجماع في ذلك ليس حجة عند الجمهور. لو أجمعوا على أمور معينة شخصية لهم ما لها علاقة في الأحكام الشرعية، لا ننظر إليها ولا نسأل عنها، نسأل عن إجماعهم في أحكام شرعية. وقد أطوق بعض العلماء التعريف ولم يذكر هذا القيد، ومنهم ابن الحاجب قال على أن ليشمل الشرعي وغيره، فيدخل في ذلك وجوب اتباع آراء المجتهدين في أمر الحروب ونحوها مما لا يدخل في نطاق الحكم الشرعي. ولكن إجاب عن هذا الإطلاق بأن أمور الحروب أحكام شرعية، هذه أنا تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات صف الجيش صفا معينا، وجاء أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، أهذا بوحي الله تعالى أم هو الرأي والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والمكيدة. قال: إذن هذا ليس لك، وغيره. إذن هالأمور هذه الآنية ليس أحكام شرعية، نعم، ولكن يجاب عن هذا الإطلاق بأن من ترك اتباع هذا الإجماع الأخير إن كان يأثم في تركه فهو إجماع على حكم شرعي يدخل في نطاق الإجماع بهذا القيد، وإن كان لا يأثم في ترك هذا الإجماع فهذا معناه أن ذلك ليس من الإجماع الملزم، فلا مانع أن يكون من الواجب إخراجه من التعريف. إذن دخل الأحكام الشرعية فقط. أخرأ ركن الإجماع. كلمة ركن الشيء الداخل فيه الذي لا يوجد إلا بوجوده. أركان الصلاة، ما هي أركان الصلاة عند الحنفية؟ 5، عند الحنبلية 11، تختلف. لا وجود للصلاة بدونها. أركان هي الأمور التي تدخل ضمن الشيء ولا توجد إلا بوجوده. فرائض، ما هو ركن الإجماع الذي لا يوجد الإجماع إلا به؟ ركن الإجماع إطلاق قولا أو عملا بأن يتفق المجتهدون جميعا لا يتخلف عن ذلك واحد منهم على قول واحد، سواء كانوا مجتمعين في مكان واحد أو لا، بأن يثبت عنهم جميعا الفتيا في مسألة معينة على حكم واحد، وكذلك اتفاقهم في العمل، بأن يصدر عن كل منهم العمل في المسألة على نهج واحد، لأن العمل المجتهد دليل مشروعية. هل يشترط أن يكون جميعا مجتمعين ويقولوا مجتمعين ويفعلوا في مكان واحد؟ أبدا. إذا روي عن أحدهم في المغرب أنه قال كذا، يقينا قال، وعن رجل في المشرق قال كذا، وعن رجل في الغرب قال كذا، نقول هذا إجماع منهم. إذن اجتماع في الآراء وليس اجتماع في المواضع والأماكن. نعم. المجامع الفقهية هل تجمع كل مجتهدي الأرض؟ هل كلهم مجتهدون مجتمعون؟ مجتهد كلمة كبيرة كثير، عالي جدا جدا. فإذا كانوا كلهم مجتهدون ولا يوجد في الأرض كلها مجتهد غيرهم، هذا إجماع، وإلا فهذا توافق ولو قيمة كبيرة جدا، لكن ليس إجماع دليل قطعي. إجماع دليل قطعي كالقرآن إخوتي. نعم، تابع. هذا عند جماهير الفقهاء، وذهب بعض الناس إلى أن إجماع هو إجماع الصحابة لا غير، لأنه الأصول في أمور الدين لصلتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وشهودهم الوحدة، فلا عبرة بإجماع يليهم. وذهب ناس آخرون إلى أن إجماع هو إجماع العترة النبوية لا غير، لطهارتهم من الرجس، لقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وذهب آخرون إلى أن الإجماع خاص بأهل المدينة دون غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن المدينة طيبة تنفي خبثها. ولا شك أن الخبث هنا هو الحرم. وذهب قوم إلى أن الإجماع هو اتفاق أكثر المجتهدين فقط، ولا يشترط اتفاق جميعهم، فلو خالف قلة منهم لم يرد ذلك الإجماع. ومن هؤلاء بعض المعتزلة، والأصح وذهب الجمهور لما يأتي في أدلة حجية الإجماع. والأصح مذهب الجمهور، لذلك قلت أنا ما قلت وبعض العلماء، وقلت بعض الناس يضع في هذه الآراء. أما الجمهور هو المكان الذي نعتمد عليه، لابد من اتفاق كامل لكل مجتهد الأرض في عصر من العصور. المعتزلة فئة من فئات المسلمين، يعني الناس تستطيع الاعتماد على آرائها في كل ما ذهبت إليه. جماعة جيدة طيبة، لكن ليست محل ثقة الجميع. نعم. لو اجتمع كل مجتهدي الأرض على قولا مجتمع مكانا، مو ضروري يكون مع بعض. نعم. يعني طبعا هذا نادر جدا. مستحيل أصبح، ما أقدر أصبح الآن، أصبح مستحيل. ليش مستحيل؟ الاجتهاد بهالدرجة العالية ما نستطيع أن نقول موجود. ولو قلنا موجود في أفراد، هل نستطيع أن نحصيهم في العالم كله؟ تعرف أنت كل مجتهدي أمريكا، كل مجتهدي إسرائيل، كل مجتهدي كل، فأصبح ذلك إمام أحمد الله يرضى عنه قال لا يوجد إجماع إلا في عهد الصحابة بس، لأنه بعض الصحابة التابعون تفرقوا في الآفاق، كيف نستطيع أن أجمعوا؟ نعم، أنواع الإجماع تابع. تفضل. بن جرير الطبري يعتبر مجتهد مطلق. مين؟ بن جرير الطبري. من قال إنه مجتهد مطلق؟ لأنه صاحب مذهب. هو حر، صاحب مذهب في معنى معين، في جانب معين، في التفسير فقط، وليس في الأحكام الشرعية كلها أبدا. هو تبع للشافعي. نعم. أنواع الإجماع. يعني لما نقول خرج عن الإجماع لا يعني أنه ضعيف الرأي. إجماع شغل عالي عالي جدا جدا جدا جدا، فمن نزل عنها قليلا مو معناته ما له قيمة، لا له قيمة كبيرة جدا، لكن دون الإجماع. نعم. أنواع الإجماع. ما تقدم هو العزيمة في ركن الإجماع، وهي اتفاق المتكلمين جميعا قولا وعملا، ورخصت فيه على ما ذهب إليه بعض الأصوليين أن يقول بعض المجتهدين في عصر من العصور قولا أو يعمل عملا فيسمع الآخرون به فلا يعارضونه، فإنهم لذلك ينزلون منزلة موافق أو ينزلون منزلة موافق، ويعتبر هذا القول أو العمل مجمعا عليه منهم، وهو ما يسمى الإجماع السكوتي. هذا قول الحنفية، قال إذا قال أحد المجتهدين في العالم قولا وسمع به كل مجتهدي العالم ولم ينكروه، هل يعتبر هذا إجماعا؟ الجمهور يقول لا، لم يتكلم. الحنفية يقول نعم، لكن أدنى من الإجماع القولي، إجماع السكوتي. لماذا يعد إجماعا؟ لأنه إذا كان منكرا لا يجوز السكوت عليه، ومن سكت عليه لم يعد مجتهدا. كونه سكت وهو مجتهد لا يدل أنه رضي، لكن أليس ذلك أدنى من القول؟ فقالوا بالإجماع السكوتي، عند انعدام الإجماع القولي وهو أدنى من الإجماع القولي، قالوا الإجماع القولي حجة قطعية، الإجماع السكوتي حجة ظنية أدنى من القطعي. الجمهور لم يقولوا بأن هذا إجماع أصلا، والله أعلم. تابع. دكتور، حتى الإجماع السكوتي ما أدرانا أنهم سنوا كل مجتهد، لذلك نادر جدا، نادر جدا، لكن لو حصل. نعم. وإنما جعل رخصة لأنه جعل إجماعا ضرورة، ضرورة نفي نسبتهم إلى الفسق والتقصير في أمر الدين، إذا ما اعتبرناهم بحكم القائل مع ساكتين على ظلم. نعم. فإن الساكت عن الحق في موضع الحاجة شيطان أحرص، ثم لو شرط لعقاب الإجماع التنصيص من الكل لأدى إلى تعذر العقاب، لأن في الوقوف على قول كل واحد منهم في حكم كل حادثة حرجا بينهم، فينبغي أن يجعل اجتهاد الفتوى والسكوت من الباقين كافيا في انعقاد الإجماع. لكن هذا القول محل خلاف كبير بين الفقهاء يتضح فيما يلي، فقد ذهب الأصوليون إلى أن الإجماع على قسمين: إجماع صريح، وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح بأن يروى عن كل منهم هذا القول أو الفعل دون أن يخالف في ذلك واحد منهم. ثانيا، إجماع دون أن يخالف في ذلك واحد منهم في كل الكرة الأرضية، هنا الاستحالة. نعم. ثانيا، إجماع سكوتي، وهو أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول أو بعمل فيعلم الباقون بذلك فلا يظهرون معارضة ما. والقسم الأول هو العزيمة في الإجماع كما تقدم، وهو حجة لاتفاق جماهير الفقهاء. أما القسم الثاني فقد اختلفوا في حجيته على آراء كما يلي: أولا، أنه ليس حجة مطلقا، وإذ ولا يعتبر من أنواع الإجماع الذي هو أحد مصادر الشريعة الإسلامية. وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله وعيسى ابن أبان من الحنفية وأبو بكر الباقلاني من الأشعرية وبعض المعتزلة وداود الظاهري. ثانيا أنه يعتبر إجماعا قطعيا ولكنه في مرتبة ثانية بعد الإجماع الصريح فلا يكفر جاحده بخلاف الإجماع الصريح فإنه يكفر جاحده كما سيأتي. وإلى هذا ذهب جمهور الحنفية وبعض الشافعية وهو مذهب أحمد بن حنبل. ثالثا أنه حجة بشرائط انقراض العصر ليتيقن من انتفاء المعارضة وهذا مذهب أبي إسحاق الإسرائيلي. رابعا أنه إجماع ولكنه ليس قطعيا إنما هو دليل ظني كسائر الأدلة الظنية الأخرى وهو مذهب أبي الحسن الكافي من الحنفية والآملي من الشافعية. تاريخ أدلة حجية الإجماع. مولانا لو تكرمتم سؤال حول الإجماع السكوتي، ألا يمكن أن يكون أحد المجتهدين قد سمع بالإجماع بإطلاق المجتهدين لكنه سكت عن ذلك ليدرس الأمر، ولا يمكن أن يتوفاه الله في اليوم التالي قبل أن ينتهي من دراسته للأمر لينطق بمعاكسة هذا الموضوع أو بإقراره؟ جميل جدا جدا جدا الذي قلته، ولذلك اعتذر بعض الفقهاء عن أخذه إجماع الأصل، والجمهور الذي أخذوا به قال دون الإجماع القطعي. لكن الحنفية أخذوا به. نعم، قال دون الإجماع القطعي، دون إجماع صريح. ما دام دونه لأنه هذا ذكرته نادر وقليل، ممكن نزل به عن القطعي لكن لا ينزل به عن الاستدلال به، ورضي الله عن الجميع. أدلة حجية الإجماع الصريح. أدلة حجية الإجماع الصريح، اتفق جمهور المسلمين على أن الإجماع حجة وأنه دليل من أدلة الشريعة الإسلامية، وإن كانوا اختلفوا في أنواعه وطبيعته وشروطه على ما مضى وسيأتي، وخالف في ذلك النظام وبعض الشيعة والخوارج، وذهبوا إلى أن الإجماع ليس بحجة أصلاً. لذلك كنا الجمهور جمهور ما في إجماع. نعم. وقد استدلوا بحجية الإجماع بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على النحو التالي. من استدلوا؟ الجمهور. نعم. أولاً من الكتاب الكريم، لقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تفيد كلها وجوب احترام اتفاق المسلمين والمنع من مخالفتهم، كما تدل على صلاحهم وتقواهم بطريق يحيل اجتماعهم على ضلال أو خطأ، وتقواهم بطريق يحيل اجتماعهم على ضلال أو خطأ. ومن هذه الآيات الكريمة قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة أن الله جمع في هذه الآية بين مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد. ولا شك أن مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم وحدها تستوجب الوعيد، فدل ذلك على أن اتباع غير سبيل المؤمنين المذكور حرام يستوجب الوعيد كذلك، وإلا لما كان في ضمنه إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم فائدة. وإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما كان اتباع سبيلهم واجبا، لأن اتباع أحد السبل لا بد منه. بنص الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا شك أن سبيل المؤمنين هو ما اتفقوا عليه، فكان ما اتفقوا عليه واجب اتباع ذلك. قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وجه الاستدلال لهذه الآية: إن الخيرية توجب الحقية فيما اجتمعوا عليه، لأنه لو لم يكن حقا لكان ضلالا، لقوله تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. ولا شك أن الأمة الضالة لا تكون خير الأمم، وعلى أن الله تعالى وصفهم بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فإذا اجتمعوا على الأمر بشيء يكون ذلك الشيء معروفا، وإذا نهوا عن شيء يكون ذلك الشيء منكرا، فيكون إجماعهم حجة لذلك. الخلف الأخرى ثالثا في سؤال بس منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أهل الكتاب منهم المؤمنون؟ أكيد في زمنهم في زمن عيسى آمن به بعض وكفر به بعض، زمن موسى آمن به بعض كفر به بعض، والآن لا يعد مؤمنا إلا من آمن بعيسى وموسى والنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثالثا قوله تعالى وكذلك جعلناهم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة إن الوسطية هي العدالة، ومنه قوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لهم لولا تسبحون، أي أعدلهم، ثم كل الفضائل منحصرة في التوسط بين الإفراط والتفريط، فإن رؤوس الفضائل الحكمة والفقه والشجاعة والعدالة، فالحكمة نتيجة تثييب القوة العقلية وهي متوسطة بين الحرمزة والرباوة، وكذلك كل من الرفة والشجاعة والعدالة، فكان التوسط لذلك هو منتهى هذه الفضائل كلها. ثانيا الدليل الثاني من السنة المطهرة على حجية الإجماع. نعم. من السنة المطهرة هنالك عدة أحاديث وآثار ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعها عصمة هذه الأمة عن الخطأ والزلل واستحالة اجتماعها على غير الحق. من هذه الأحاديث لا تجتمع أمتي على الضلالة، وقوله صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وقوله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة، وقوله صلى الله عليه وسلم من خالف الجماعة قدر شبر فقد مات ميتة جاهلية، وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم، وغير ذلك من الأحاديث الشريفة الكثيرة. هل أدل كلها عن تعطيل فكرة إذا اجتمع المسلمون ليش خاصنها بالمجتهدين؟ كل هي أدلة إذا اجتمع المسلمون لماذا؟ لقوله تعالى فاسألوا إن كنتم لا تعلمون كيف نعدكم ننظر إليكم. إذن العبرة بالقادة في العلم والمعرفة. نعم. ثالثا من العقل، من المتفق عليه أن المجتهد في الإسلام لا يذهب إلى قول إلا إذا قام عليه دليل. المجتهد علامة الدنيا تقي التقوى الكاملة، ما بكفي العلم وهو متقي، شرط الاجتهاد العلم الواسع والتقوى الكاملة، وهذا الرجل لا يمكن أن يسكت على الضلال ولا يقول ضلالا أبدا. نعم. لأن خلاف ذلك تشفي والاجتهاد غير تشفي، إن الاجتهاد موجودا مشروطا كثيرة معروفة في بلدها، فإذا كان هذا حال المجتهد فاجتماع المجتهدين أولى بهذه الخاصية، وعلى ذلك يكون معناه اتفاق المجتهدين على ثبوت الدليل، وإذا كان كذلك كان الحكم واجب الاستدلال بهذا الدليل، لكن نظرا لخفاء الدليل علينا أقمنا إجماعهم على الحكم مقام الدليل نفسه لأنه دليل عليه. الإجماع ليس هو الحجة، الدليل المظنون خلفه هو الحجة. هل يمكن أن يجمع علماء مسلمون أقوياء صالحون بغير دليل؟ إذن قولهم دليل على وجود الدليل، فالدليل المظنون تحت إجماعهم هو الذي نحن نأخذ به ونعمل به، وليس كلامهم. ما يدل كلامهم عليه هو وجود الدليل. نعم. الأدلة المفاتة للإحتجاج بالإجماع السكوتي ناتي بعض الأدلة المعارضة، وهذا الإنصاف أن نقول هذا وهذا ثم نقارن بينهما. نعم. هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما شاور الصحابة رضي الله عنه في عدة مسائل، منها مسألة مال فضل عنده ما لا يفعل به، مسألة مال فضل عنده من أمر عنده ما لا يفعل به، ومنها إسقاط المرأة جنينها هيبة منه، فأشاروا عليه كل بما رأى، وكان علي رضي الله عنه ساكتا حتى سأله عن رأيه فأكثر، وذكر له الأدلة بما يخالف رأي الفقهاء الآخرين، فمال عمر إلى رأيه وسار عليه، فإن هذا يدل على أن علي رضي الله عنه سكت أول الأمر ولم يكن شكوته لضم ما أشار به الصحابة على عمر رضي الله عنه، بدليل أنه أتاه بعد ذلك بخلاف ما أشاروا به عليه، فكيف يمكن مع هذا اعتبار السكوت دليلا على الموافقة؟ ب سكوت ابن عباس رضي الله عنهما عن مخالفة عمر رضي الله عنه في حياته في مسألة العود وإظهاره المخالفة والتحدي بعد وفاته، حيث قال له بعض الصحابة ما منعك أن تخبر عمر بقولك في العود؟ فقال الذرة، فإن كانت الذرة منعت ابن عباس رضي الله عنهما من إعلان مخالفته فلا شك أن السيوف المسلطة على رقاب العلماء في عصور كثيرة متأخرة قد تمنع هؤلاء العلماء من إعلان مخالفتهم، فلا يكون سكوتهم دليلا على رضاه، وما أكثر السيوف الظالمة عبر تاريخنا. جيم أفضل دكتور. نعم. وأنا لسه يوجد كلام خطير. شو هو؟ يعني لأنه خاف من الدورة وسكت. هذا ما قال ابن عباس. شو سوى؟ لما عند الصفحات يقول لك الساكت عن حق الشيطان أخرس، كيف ذلك؟ هذا الآن هذا ما قاله ابن عباس، بعدين نفسر، بس هذا الذي ثبت عن ابن عباس أنه قاله. نعم. جيم، سكوت العلماء قد يكون للتروي والتأمل والنظر وغير ذلك من الأسباب المانعة لإظهار الوعي، فلا يصح أن يعتبر السكوت مع ذلك كله رضا وموافقة. تابع الجملة. أدلة المجتهد المحتجين بإجماع السكوت ومناقشتهم لأدلة النافين له. أدلة المحتجين بالإجماع السكوتي. خلصنا إجماع القولي، الآن إجماع السكوتي الذي قال به الحنفية واتبعهم عدد كبير من فقهاء المذاهب الأخرى. أدلة المحتجين بالإجماع السكوتي ومناقشتهم بأدلة النافين له. اشتراط التكلم أو العمل من كل المجتهدين متعسر وغير معتاد، والمعتاد أن يتولى الكبار الفتوى ويسلم سائرهم. نعم، أن يتولى الكبار ويسلم سائرهم. نعم، فكان سكوتهم تسليما على حسب العادة، فلا يحتاج عن هذه العادة إلى دليل، بل العكس هو الذي يحتاج إلى دليل. ومن القواعد الفقهية السكوت رضا. لا يمكن اعتبار السكوت إلا موافقة، لأن الحكم إذا كان مخالفا برأي هذا الساكت كان السكوت عليه حراما، والمجتهدون والصحابة بصورة أخص لا يتهمون بذلك، إذ لو حصل منهم ذلك لزالت عدالتهم وسقط اعتبارهم من زمرة أهل الإجماع، وعندها لا عبرة لمخالفتهم الموهومة، مع أن الإجماع انعقد على عدالتهم جميعا. جيم يجاب عن سكوت علي رضي الله عنه الذي احتج به المخالفون كما تقدم بأنه محمول على أن ما أفتوا به من إمساك النار الطائر عنده وعدم الغني عليه في مسألة الإسقاط كان حسنا، إلا أن تعجيل أداء الصدقة والتزام الغني صيانة عن القيل والقال رعاية بحسن الثناء والعدل كان أحسن، فلم يكن سكوته إلا لغني. جميل هذا التعليل، ما سكت عن باطل، سكت عن أمر يحتاج إلى دراسة. إذا سلمنا بأن ما أفتوا به كان خطأ صريحا في رأي علي رضي الله عنه، فلا نسلم بأن سكوته كان متحققا فعلا، لأن السكوت بشرط الصيانة عن الفوت جائزا، وذلك إلى آخر المجلس تعظيما للفتية. وعلي رضي الله عنه لم يسكت مطلقا، بل سكت لتوقع سؤالي، فلم يكن هذا السكوت هو السكوت المتكلم فيه. تكلموا هم وسكت هو مترويا ينتظر أن يسأل أن يقال ماذا، لم ينتهي المجلس بعده. نعم، لأن السكوت المتكلم فيه إنما هو السكوت بعد العلم ومضي مدة التأمل على ما يأتي، ولم يكن هنا كذلك، فلم يكن فيه حجة لهم. أما حديث الدرة فغير صحيح، لأن الخلاف والمناظرة بين الصحابة في مسألة العود أشهر من أن تخفى على عمر رضي الله عنه، ثم إن عمر رضي الله عنه كان أدين للحق من أن تخشى ذرته في سبيله، فإن له من المواقف الكثيرة ما يشهد له بذلك. كافي هذا الجواب يا أخي. وعلى التسليم بصحة هذا الحديث فإنه يجب حمله على أن ابن عباس رضي الله عنهم إنما انتظر عن الكف عن المناظرة مع عمر لا عن بيان مذهبه ورأيه، إذ الواجب على أي مؤمن في مثل هذه الحال أن يبين رأيه وما هو حق عنده، فكيف بابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن؟ فإن السائل عن الحق شيطان أخرس، لكن المناظرة غير واجبة عليه، ولذلك اعتذر عن الكف عنها لذلك، وهي غير موضع البحث هنا. وأما ما استدل به الخصوم من أن هذا السكوت قد يكون للتروي لا للموافقة فإنه مردود، لأن من شروط الإجماع السكوتي مضي مدة التروي والتأمل، ولذلك لم يعد هذه الشبهة من وجه. ما نقول سكت فلان خلاص، لابد أن ننتظر مدة كافية، وبعد مدة كافية من لم يتكلم نقول سكت، ويوم يومين كافية تقعد تفكر. تنظر هل يوجد كتاب في الإجماع السكوتي؟ هل يوجد كتاب جمع الإجماع السكوتي؟ ما أستطيع أن أقول نعم ولا أستطيع أن أنفي، أحتاج إلى دراسة. بارك الله فيك. نعم، والأصح عندي هذا، وقد اختلف في مدة التراوي، فقيل 3 أيام وقيل مجلس العلمي، والأصح عندي أن ذلك يختلف باختلاف نوع المسألة تعقيدا وسهولة، وحال المجتهد استعدادا وفتورا، فلا يقطع في مدته بزمن معين، ولذلك أرى رجحان مذهب الحنفية في اعتبار الإجماع السكوتي دليلا قطعيا، ولكنه دون الإجماع الصريح فلا يكفر جاحده بخلاف الإجماع الصريح. فلا يكفر جاحده، أي لا يعد كافرا. تابع جنبه شروط صحة الإجماع. الإجماع الصريح، ألا يحتمل أن الإمام بعد أن قال قولك أو الصحابي غير رأيه لكن لم ينقل عنه؟ هل له أن يغير رأيه؟ الإجماع قطعي، هل له أن يغير؟ سيأتي بعد هذا في تفصيل له. نعم، شروط صحة الإجماع. شروط صحة الإجماع، لا بد لصحة الإجماع من شروط معينة، بحيث إذا كان واحد منها كبر إجماعا باطلا لا حجة فيه مطلقا، وهذه الشروط منها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل اختلاف بين الفقهاء، وهي أولا انقراض عصر المجمعين، أي إن الإجماع لا يعتبر حجة إلا إذا انقرض عصر المجتهدين الذين أجمعوا على حكم المسألة، فما دام واحد منهم حيا لم يعتبر هذا الإجماع حجة. هذا جواب على قولك، ما دام المجتمع الذين أجمعوا أحياء الإجماع ليس حجة، ممكن يرجع واحد منهم لا يرجع، إذا ماتوا كلهم ولم يرجع أحد منهم كنا أخذ الإجماع. طيب استاذنا، لا يحتمل أنه رجع ولم يحفظ قوله الآخر؟ لا نستطيع أن نقول احتمال، إذن لا يعتبر قطعية. قطعية ما دام لم يثبت في ثبت أنه قال وثبت أنه رجع، ثبت أنه رجع لم يثبت أنه رجع، لكن لا يكون احتمال لا دليل عليه فلا قيمة له. إذن اليقين الربوطان، نعم هنا اليقين الربوطان، نعم نعم، ما دام ثبت اليقين ولم يثبت خلافه يبقى يقينا، وإلا ثم احتمالات هذا الأمر لا ينتهي إطلاقا، إذا بدنا نأخذ بها خربنا الشريعة كلها. ليس من عادة البشر داخل أهل العلم أنهم تغيير الرأي. جميل، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر أو مشروع أو أحد ممكن يكون رجع عنه ولم يعلم أحد ولا لا؟ لا، لأن الله ممكن لا رجع عنه ولم يعلم أحد، الله احتمال ممكن، بس بياخذ الاحتمالات هذه أمر لا ينتهي أبدا. لا تابع. وقد ذهب إلى اشتراط هذا الشرط أحمد محمد وبعض أصحاب الشافعي، واحتجوا بأن رجوع بعض المجتهدين محتمل ما دام أحياء، فينتقض الاجتماع أو الإجماع بذلك، فإذا ماتوا انقطع هذا الاحتمال وثبت الإجماع. وذهب جمهور الفقهاء وفيهم الحنفية وبعض الشافعية إلى أن اضطراب العصر ليس بشرط، واحتجوا بأن الإجماع إنما هو في اللغة الاتفاق لا غير، وقد حصل فلا يحتاج إلى غيره معه. وردوا على أصحاب الرأي الأول بأننا لا نجيز للمجمعين الرجوع عن رأيهم بعد ما تم كيف هذا رأي الجمهور؟ نعم، وذلك لأن الرجوع إما أن يكون من الجميع فيكونون بذلك أجمعوا على نقيض إجماعهم الأول، فنكون بذلك أمام إجماعين أحدهما باطل لا محالة، وهذا محال لأن الإجماع دليل قطعي لا احتمال فيه للنقيض، وإما أن يكون الرجوع من واحد منهم فقط، وهذا محال أيضا لأنه بذلك يخالف إجماع المؤمنين الذي هو حجة ملزمة للجميع. إذا متى تم الإجماع ليس لأحد أن يرجع ولا لغيرهم أن يخالف. نعم، وبذلك يسلم للجمهور مذهبهم في عدم اشتراط اضطراب العصر. ثانيا، أن لا يكون على مسألة جرى فيها خلاف بين الفقهاء في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فلو اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة بينهم ولم يتفقوا فيها على حكم، امتنع على من بعدهم أن يجمعوا فيها على رأي. وقد ذهب إلى اعتبار هذا الشرط في صحة الإجماع أحمد بن حنبل وأكثر الشافعية وبعض أهل الحديث. وذهب الحنفية وبعض الشافعية إلى أنه لا عبرة بهذا الشرط مطلقا، ولا مانع عندهم من أن يجتمع التابعون على رأي خالف فيه بعض الصحابة رضي الله عنهم. استدل أصحاب القول الأول بأدلة، منها ألف إن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم لا شك نافذ عن دليل، وهذا يعني أن لكل منهم دليلا على ما ذهب إليه، فكان إجماع من بعدهم تأييدا لأحد الرأيين خلافا للرأي الثاني المبتنى على الدليل، والإجماع في معارضة الدليل باطل. ب في تصحيح هذا الإجماع تضليل بعض الصحابة، إذ الإجماع حجة قطعية فمن خالفه عد ضالا، ومحال تضليل الصحابة رضي الله عنهم بعدما شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية في أكثر من حديث شريف. إجماع أخرى، واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها. واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها، ألف أن الأصل في الإجماع اتفاق أهل العصر وقد فعلوا فلا داعي إلى اشتراط شيء آخر. ب لا يعني قبول الإجماع هنا معارضة الدليل الأول المخالف، لأن هذا الإجماع كان مبطلا للدليل ومثبتا أنه ليس دليلا، فلم يبق في معارضة الدليل، كما إذا أنزل الله تعالى نصا بعد العمل بالقياس فإنه مبطل لحكم القياس، وعلى ذلك لم يبق مبرر لتضليل الصحابة لأنهم كانوا يتبعون دليلا ثم ألغي اعتبار ذلك الدليل. ثالثا، قيام دليل يصلح للحكم أو استناد الإجماع إلى دليل يصلح للحكم المجمع عليه، فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى الإجماع إلى أن الإجماع لا يجوز انعقاده إلا إذا كان هناك دليل يدل على الحكم الذي يثبته الإجماع، ولم يشد عن ذلك إلا قلة من الناس الذين رأوا أن الإجماع جائز، ولم يكن هنالك دليل للحكم إلا الإلهام والتسليم. وقد استدل الجمهور بهذا الشرط بأدلة، منها ألف أن الإجماع اجتهاد، بل هو مجموع اجتهاد المجتهدين، والاجتهاد معناه بذل الجهد في استخراج الحكم من دليله، فكان الإجماع كذلك، إذ ليس التشريع بدون دليل اجتهادا بل تحكما وهو ممنوع شرعا. ب إن إجماع الأمة جميعها دون خلاف واحد فيها دليل على وجود الدليل، لأن العقل يفيد عادة إجماع آراء المجتهدين جميعا دون خلاف واحد منهم من غير دليل يستند إليه هذا الإجماع، وذلك اعتمادا على تعدد المشارب والاتجاهات الفكرية وطرق الاستنباط، فكان قيام الدليل واستناد الإجماع إليه ضرورة عقلية. ولكن قد يقول القائل، إذا كان الإجماع محتاجا إلى دليل، فلماذا لا نجعل هذا الدليل هو المستند في الحكم دون الإجماع؟ ثم ما هي فائدة الإجماع مع قيام الدليل؟ والجواب على ذلك أن كثيرا من الأدلة التفصيلية في الشريعة الإسلامية ظنية في دلالتها وثبوتها معه، ومنها ما هو قطعي الثبوت ظني الدلالة أو ظني الثبوت قطعي الدلالة، وقليل منها قطعي الثبوت والدلالة معه. فإن كان الإجماع مستندا إلى دليل قطعي الثبوت والدلالة فالاعتراض صحيح، لأن الإجماع لم يفده شيئا ولكن إذا كان الدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة أو ظني الثبوت والدلالة معه، فإن الإجماع في هذه الحال يرفعه من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع، لأن الإجماع دليل قطعي من أدلة الأحكام، فكان محتاجا إليه لذلك، لا سيما أن أكثر الأدلة في الشريعة الإسلامية كما تقدم من هذا النوع. جيم، ألا يكون هناك نص قاطع يعارض ما جاء به الإجماع سواء من القرآن الكريم أو السنة الشريفة، ولو كان هنالك نص قطعي يعارضه فالإجماع باطل، لأن الإجماع لا ينعقد في معارضة النصوص القطعية، إذ النصوص تأتي في المرتبة الأولى والإجماع في المرتبة الثانية بعدها، ولذلك لا يصح في معارضتها، وكذلك لا ينعقد في معارضة إجماع سابق، لأن الإجماع حجة قطعية فلا تجوز مخالفته مطلقا. هذا دليل على زكاة، متى تم الإجماع في عصر من العصور لم يجوز الإجماع على خلافه. فإذا هل يصبح أقوى من الكتاب والسنة لهذا الاعتبار؟ لا يمكن إطلاقا أن يقول إلا بعد القرآن والسنة. لماذا؟ هل يمكن يأتي قرآن أو سنة بعد الإجماع؟ لا يمكن، لكن ممكن يأتي بعد الإجماع إجماع آخر وليس قرآن وسنة. لا، الإجماع لا ينسخ بإجماع. الإجماع شرطه أن لا يخالف القرآن والسنة، ما كان في قرآن أو سنة قطعي الثبوت والدلالة لا يجوز في الإجماع، أما إذا كان ظنية الثبوت أو الدلالة فيجري فيه الإجماع لوجود الظنية، والإجماع قطعي. نفس من قال أن الإجماع بهذه الطريقة أصبح أقوى من النصوص، لأنه أثبت معاني النصوص، يعني أصلا الإجماع لا يخالف الكتاب والسنة. هل يجوز أن يخالف الإجماع النصوص؟ لا يمكن، هذا الذي نقوله، فالنصوص أولا والإجماع ثانيا. نعم نعم، لابد قطعية الثبوت والدلالة، قلنا الإجماع لا يخالف نصوص قطعية الثبوت، أما ما كانت ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة فله إجماع. نعم. فإذا ما أجمع المسلمون في عصر من العصور على حكم لم يجوز عقد إجماع بعدهم على خلافهم، وكل اتفاق على خلاف إجماعه الأول باطل. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، نسأل الله أن يرحمكم. نعم، المشروع الفقهية فيها أكثر من ألف إجماع، هل يعتبر فيها أكثر من ألف إجماع؟ ما أظن ذلك، ما أظن ذلك، أكثر من ألف. نعم، ما أظن ذلك، وأتمنى أن تقنعني عليه إن شاء الله، وشكر الله لك. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، نسأل الله أن يجمعنا معكم في الأسابيع القادمة على حب الله وتقواه، لنتابع طريقنا في مصادر التشريع الإسلامي، ثم ننتقل بها إلى الحكم الشرعي المستنبط من المصادر التشريعية وأنواعه وأشكاله وطرق ثبوته، والله تعالى أعلم. أحسن الله. الآن أي سؤال عندكم؟